بكل شيء فوقه. إيه فوقه يعني ما أنه محيط بالخلق وهو فوقه. إيه لازم معها أن الشيء فوق الله. لا ما أرى يعني وهو محيط بكل شيء حال كونه فوق كل شيء. عرفت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.